إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لم يكن ما كنا نقوله بالأمس البعيد والأمس القريب رأيا ارتأيناه، تثبت الأيام والوقائع والأحداث خطأه أو صوابه فنتحول عنه أو نثبت عليه، وإنما كان ما قلناه بالأمس البعيد والأمس القريب ونقوله اليوم، إنما كان عقيدة ودينا لا يزيده مر الأيام وتوالي الوقائع وتتابع الأحداث إلا رسوخا وثباتا بحول الله وقوته ونعمته ومنته. وما تمخضت عنه الأحداث فيما يفرح به الناس إنما هو شبيه بقصة المرأة التي قضت السنين بلا إنجاب لكون زوجها عنينا لا قدرة له على النساء، ثم حملت سفاحا فغض زوجها وأهلها الطرف عن خطيئتها إنها قد أنجبت ذكرا، فما قيمة الشرف حينئذ؟ وما قيمة المثل؟ وما قيمة الأصول؟ لقد أنجبت ذكرا. لابد من ضبط النسبة بين الغاية والوسيلة، فكم من مريد للخير لن يدركه، كما قال الحبر بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه، وإنما قال ذلك لأقوام كانوا يذكرون الله تبارك وتعالى، يسبحونه، يهللونه، يحمدونه، يعدون ذلك التسبيح والتهليل والتحميد على العصا في الحلق، ولهم قائد يقودهم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى في مسجد الكوفة في السحر الأعلى، ومع ذلك قال: إنكم إما أن تكونوا على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أنكم تفتتحون باب ضلالة. ثم ذكر صفات الخوارج وقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذرنا منهم، وكانوا قد قالوا: والله ما أردنا إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لن يدركه، كم من مريد للخير لن يصيبه. ثم قال: أما إني لا أخشى أن تكونوا منهم، يعني الخوارج. قال راوي الحديث: فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فلا بد من ضبط النسبة بين الغاية والوسيلة، قد تكون الغاية مشروعة ولكن الوسيلة إليها لا تكون مشروعة، فتكون حينئذ محرمة لا لذاتها وإنما لأن الوسيلة إليها غير مشروعة. هنالك ارتكاب للمخالفات الشرعية لأجل الأهداف السياسية. ما حكم صلاة الجمعة في غير مسجد؟ ما حكم صلاة الجمعة في الخلاء؟ إن كانوا في سفر فلا جمعة عليهم، لا خطبة ولا جهر، وإنما يصلون الظهر ثنتين بلا جهر ولا خطبة إن كانوا في سفر ولهم حكم المسافر، وإن كانوا في إقامة صلوا الجمعة في الخلاء فعليهم حينئذ أن يعيدوا ظهرا. أخبروهم فهم لا يعلمون، وإن قادهم من يشار إليه بالبنان علما بكذب وزور، لأنه لا يمكن أن يوصف رجل بعلم وهو يقول إني أقدم تطبيق الحرية على تطبيق الشريعة الإسلامية. أخبروهم فإنهم لا يعلمون، قولوا لهم أعيدوها ظهرا، فقد غركم من أمكم ولم ينصح لكم، وقولوا له اتق الله رب العالمين في الأمة، واتق الله في الدين، واتق الله في الشبيبة المسلمة التي حرفتها عن الصراط المستقيم. يقولون المطلوب الدولة المدنية لا الدولة الدينية. والسؤال، ما المقصود بالدولة الدينية؟ هل هي البوذية أو الهندوكية أو الصليبية أو اليهودية أو الإسلامية؟ إن 99% من الشعب المصري تدين بالإسلام، وهذه الجموع المسلمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وعليه. فالدولة الدينية في مصر لا تكون إلا إسلامية. فإذا قيل لا يراد أن تكون دينية، فمعنى ذلك أنه يراد أن لا تكون إسلامية، وإذا لم تكن إسلامية فماذا تكون؟ ثم ما هي الدولة المدنية؟ هل هي التي يقوم عليها مدنيون لا عسكريون فتكون مدنية أي ليست عسكرية؟ ما علاقة من يحكم مدنيا كان أو عسكريا بما يحكم به؟ ما علاقة هذا بما يحكم به؟ فليكن مدنيا أو ليكن عسكريا ما دام يحكم بدين الإسلام العظيم. أما أن يقال إنها دولة مدنية أي ليست بدولة عسكرية، هذا تدليس وتدجيل وكذب. ما علاقة من يحكم مدنيا كان أم عسكريا بما يحكم به؟ قد يكون عسكريا ويحكم بالإسلام، ويكون مدنيا ويحكم بالكفر. وهل تتلازم بالضرورة العسكرية والإسلامية، وتتلازم بالضرورة المدنية واللا إسلامية؟ وما حكم الدولة غير الإسلامية في عقيدة المسلمين؟ هذا سؤال مطروح على أبناء مصر المسلمين الذين يبلغون 99% من مجموع شعبها حفظه الله من الفتن. إن المسلم الذي يدين بالإسلام ينبغي أن يحدد موقفه من العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. ما موقفه مما ذكر الله تعالى في وحيه المعصوم من مثل هذا حلال وهذا حرام، هذا كفر وهذا إيمان، هذا إصلاح وهذا إفساد، هذه طاعة وهذه معصية؟ ما موقف المسلم مما يذكره الله تبارك وتعالى في وحيه المعصوم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من مثل هذه الأحكام؟ إن المسلم لا يمكن أن ينفك عن إسلامه، إما أن يكون مسلما وإما أن لا يكون مسلما. فالخيار إذن بين أن نكون مسلمين أو أن نكون ماذا؟ إذا لم يريد الدولة الإسلامية فما هو الخيار المطلوب إذن؟ يريدونها علمانية، ليبرالية، ديمقراطية، مدنية؟ أيما كانت، ما هي صلتها بالإسلام العظيم وبأحكامه الخاطعة وبوحيه المعصوم؟ ما حقيقتها؟ ما حكم الشرع فيها؟ وماذا يراد للمسلمين أن يقبلوه؟ نحن شعب غالبيته العظمى مسلمون، فهل المطلوب من المسلمين أن يتركوا الإسلام؟ أو يقال لنا إن الإسلام لا يشترط أن تكون له دولة، أن يقال لنا من الممكن أن تكون صفة الدولة علمانية أو بوذية أو ديمقراطية أو صليبية ويكون الناس فيها مسلمين. إن بديل الدولة الدينية هي الدولة اللادينية، إن مرجعية الدولة المدنية هي القانون الوضعي، فهي دولة علمانية تفصل الدين عن الدولة، وأما مرجعية الدولة الدينية فهي الوحي المعصوم وتحاكم الدولة الدينية في جميع شؤونها إلى كتاب الله ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كانت العلمانية مبررة في الأمم النصرانية لأن ديانتها تعنى بخلاص الروح لا بأمور الدولة، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وأما الإسلام فهو دين ودولة، فكيف تبرر هذه العلمانية في الإسلام الحنيف؟ لقد رجع علي عبد الرازق عما أوحاه إليه شيطانه سنة 1925 في كتابه الإسلام وأصول الحكم، رجع عما أوحى إليه شيطانه في كتابه هذا في يونيو سنة 1951، فكتب في مجلة رسالة الإسلام في حواره مع أحمد أمين قائلا: إن كلمة الإسلام رسالة روحية، كلمة ألقاها الشيطان على لساني. يقول علي عبد الرازق متراجعا عما كان سطره وحرره مما أوحى إليه شيطانه في كتابه الإسلام وأصول الحكم، يقول: إن كلمة الإسلام رسالة روحية، كلمة ألقاها الشيطان على لسانه. لا مجال للمقارنة بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، فإن أوروبا عندما حكمت بالدين كان التخلف والجمود وكانت الرجعية، وليس هناك ما يقال له في حقيقة الأمر حضارة مسيحية، لأن النصرانية عندما حكمت الغرب كان التخلف وكان التراجع، فلما صارت علمانية لا دينية جاءت المدنية وجاء التقدم. أما نحن المسلمين فعندما حكمنا بالإسلام وحكمناه وساستنا الشريعة كنا سادة العالم وأئمة العالمين وقادة الدنيا، ولم نتخلف ولم نتراجع، وإنما تخلفنا وتراجعنا بعد أن تراجعت الشريعة عن الحكم. فلا مجال للمقارنة بين العالم الإسلامي والعالم الغربي في الدولة المدنية الديمقراطية الحرة، إباحة للشذوذ لإتيان الذكران من العالمين، هذا مباح، وهم يخرجون في المظاهرات يطالبون بحقوقهم ولهم حقوق معلومة، وكذلك ما يكون من اكتفاء المرأة بالمرأة، الشذوذ مباح في الدولة الديمقراطية المدنية الحرة، الزنا مباح، تدخل البنت التي صارت سيدة على أبيها وجنينها في أحشائها ومعها رجل غريب ولا يملك أن يعترض الأب على ابنته التي حملت سفاحة أو وضعت من الزنا أو اقتادت إليه رجلا غريبا حتى يكون في مخدعها في بيت أبيها، إن اعترض أبوها حكمته إلى القانون في الدولة الديمقراطية الحرة سيعاقبه القانون، فإن اعتدى عليها بالضرب حبس وعوقب بالعقوبات المغلظة، ما له وله، أليست حرة تفعل ما تشاء؟ هذه هي الدولة المدنية، أهذا من دين الله في قبيل أو دبير؟ حرية الزنا، شرب الخمر مباح في الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية، لكل إنسان أن يفعل ما يشاء، الردة عن الإسلام العظيم مباحة في الدولة المدنية، حرية العقيدة للإنسان أن يتنقل بين الأديان كما يتنقل بين الأقطار والبلدان، وأن يغير دينه كما يغير ثوبه أو كما يغير جوربه، ولا حساب ولا عقاب بل ولا مراجعة، ومن راجع حوسب على حسب القانون في الدولة الديمقراطية المدنية الحرة. حرية وهي كلمة ماسونية يهودية صليبية صهيونية، أن الذي كفل الحرية الحق هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الفوضى في العلاقات الجنسية والتعاملات المادية والعلاقات البشرية وتلويث المجتمع بكل موبقة ومهلكة، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء، وإنما هو من دين الديمقراطية في الدولة المدنية العلمانية الليبرالية الحرة. في الإسلام من أباح شيئا من ذلك فهو كافر، من أباح الشذوذ الجنسي فهو كافر، وكذلك من أباح الزنا وشرب الخمر والردة. كيف تستقيم الدولة المدنية مع بقاء المسلم مسلما؟ في الدولة المدنية الديمقراطية الحرة يتمتع المواطن بحرية الرأي في نقد الدين والرسل والذات الإلهية، وأجهر بالكفر في ذلك كله. كيف يستقيم حال المسلم في مثل هذا الوسط؟ في الإسلام من أتى بشيء من ذلك فهو كافر، فكيف يستقيم للمسلم إسلامه في دولة كهذه؟ إن توظيف الدين بوضع الألفاظ الشرعية في غير مواضعها المرعية شيء محزن. إذا جاء من مسلم فكيف إذا جاء ممن ينتمي إلى العلم، بل يشار من الجهال إليه بالبنان فيه، فهو أكثر إحزانا حينئذ. فيا للحسرة. وسأدلك بحول الله وقوته. البروتوكول 13 يقول: حكماء صهيون، إننا سنحرم على الأفراد أن يصيروا منغمسين في السياسة، ولكننا من جهة أخرى سنشجع كل نوع لتبليغ الاقتراحات أو عرضها ما دامت تعمل على تحسين الحياة الاجتماعية والقومية كي توافق عليها الحكومة. وبهذه الوسيلة سنعرف أخطاء حكومتنا والمثل العليا لرعايانا، وسنجيب على هذه الاقتراحات إما بقبولها وإما بتقديم حجة قوية إذا لم تكن مقنعة للتدليل على أنها مستحيلة التحقيق ومؤسسة على تصور قصير النظر للأمور. يقولون في هذا البروتوكول 13 إن الثورة ليست أكثر من نباح كلب على فيل، ففي الحكومة المنظمة تنظيما حسنا من وجهة النظر الاجتماعية لا من وجهة النظر إلى بوليسها ينبح الكلب على الفيل من غير أن يحقق قدرته، وليس على الفيل إلا أن يبهر قدرته بمثل واحد متقن حتى تكف الكلاب عن النباح وتشرع في البصبصة بأذنابها عندما ترى الفيل. ولكي ننزع عن المجرم السياسي تاج شجاعته سنضعه في مراتب المجرمين الآخرين بحيث يستوي مع اللصوص والقتلة والأنواع الأخرى من الأشرار المنبوذين المكروهين، وعندئذ سينظر الرأي العام عقليا إلى الجرائم السياسية في الضوء ذاته الذي ينظر فيه إلى الجرائم العادية، وسيصمها وصمة العار والخزي التي يصم بها الجرائم العادية بلا تفريق. قال حكماء صهيون: وقد بذلنا أقصى جهدنا لصد الأمميين، والأمميون هم الجويم في العرف الصهيوني اليهودي، كل من ليس يهوديا فهو من الأمميين، وهم أقل عندهم مرتبة من الكلاب والخنازير. يقولون: وقد بذلنا أقصى جهدنا لصد الأمميين عن اختيار هذا المنهج الفريد في معاملة الجرائم السياسية، ولكي نصل إلى هذه الغاية استخدمنا الصحافة والخطابة العامة وكتب التاريخ المدرسية الممحصة بمهارة وأوحينا إليهم بفكرة أن القتيل السياسي شهيد. عندنا أهل السنة كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه علماؤنا من أهل السنة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. بواب البخاري في الصحيح باب لا يقال فلان شهيد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف عمر رضي الله عنه رجلا قتل في المعركة وصفه بأنه شهيد، رجعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقسم بالذي بعثه بالحق أنه رآه يتقلب في النار لشملة غلها من الغنيمة. لا يقال فلان شهيد. تأمل في هذا البروتوكول لتعرف المصدر، ولكي نصل إلى هذه الغاية استخدمنا الصحافة والخطابة العامة وكتب التاريخ المدرسية الممحصة بمهارة، وأوحينا إليهم بفكرة أن القتيل السياسي شهيد لأنه مات من أجل فكرة السعادة الإنسانية. فلا يهم الشهيد لينين، الشهيد ماركس، الشهيد جيفارا، الشهيد غاندي، لا يضر شهداء لأنه ماتوا من أجل فكرة السعادة الإنسانية. أين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين من الذين تجري على ألسنته أمثال هذه الأحكام من عقيدة أهل السنة التي أجمع عليها العلماء المعتبرون أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول الحكماء في بنودهم وإن مثل هذا الإعلام قد ضاعف عدد المتمردين فانتفخت طبقات وكلائنا بآلاف من الأمميين. من الذي لا يريد أن يتحصل على الشهادة وأن يصنع له تمثال في ميدان؟ من الذي لا يريد أن يكون مذكورا في الكتب يتدارس اسمه الأطفال والصبيان؟ من الذي لا يريد أن يكون مسلوكا في موكب الشهداء العظيم على تاريخ الإنسانية المجيد كما يدعون ويزعمون؟ فإن من هذا كله العقيدة التي دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لقد ظهر بمرور الأيام وكرور الأعوام أن نظرات الشيخ حسن البنا قبالة الأحزاب الديمقراطية والتحزب عامة، وظهر بمرور الأيام أنها صارت عائقا أمام وصول الإخوان إلى سدة الحكم، فكان لابد من مراجعة ما قال المؤسس كي تتوافق الأمور مع الواقع الجديد. فالأمة لم تعد تجتمع على تلك المفاهيم التي تقوم على مبدأ المغالبة، ولا بد من المشاركة ولو في المرحلة الدعوية، ولا مانع من استبدال الخطاب السياسي بالخطاب الديني، ولا مانع من التنازلات عن المقدسات التي أسسها الشيخ البنا، ولا مانع من الموافقة على إقامة الأحزاب باختلاف توجهاتها الفكرية، علمانية وليبرالية وشيوعية ونصرانية وشيعية ويهودية. لا ضرر من الموافقة على الائتلاف مع جميع الأحزاب، ولا مانع من اختراق الهيئات والنقابات إما بالانتخابات وإما بالأموال وإما بالخدمات الاجتماعية، وتأكيدا على حسن النية وتدليلا على الوفاء للديمقراطية جعل الإخوان غياب الأيديولوجيات الفكرية المعاصرة مشكلة كبرى تهدد استقرار المجتمع وأمنه. قال العريان: الإخوان ليسوا استئصاليين، لا يستبعدون أحدا، من واجب الإخوان المحافظة على وجود تيارات متنوعة في المجتمع لأنه لا ضمان له. فالمجتمع إذا تكلم بلغة واحدة واجتمع على رأي واحد فهذه مشكلة كبيرة، لأنه لا بد أن تتنوع الآراء وتتعدد الاتجاهات من شيوعية وعلمانية وشيعية وليبرالية وما شئت، فهي ضمان بقاء المجتمع وتناغم حركته، ليس ضمانه في اتباع كتاب الله والالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذا في جريدة الأسبوع في 24 أكتوبر 2005، ومد الخط على استقامته. ولأجل أن تطمئن جميع الأطياف السياسية لدعوتهم، فتح أبو الفتوح أبواب الترشح لرئاسة الجمهورية للزنادقة، فقال حق لأي مواطن بغض النظر عن ديانته وعقيدته السياسية حتى لو كان زنديقا، فحق له أن يرشح نفسه، وإذا اختاره الشعب فهذه إرادته، لأن البديل في هذه الحالة هو أن تحارب الشعب وتصبح مستبدا، وهذا عيب كبير. أتحارب الشعب إذا اختار الكفر؟ عيب. أتصبح مستبدا تدعو إلى دين الله رب العالمين وتوحيده؟ قال وهذا ما نرفضه تماما، فنحن مع ما يختاره الشعب أيا كان. ثم قال إذا أراد الشعب أن ينحي الإسلام ويرفضه ويرفض أن يكون مرجعية له، فنحن نحترم أيضا خياره، إذا اختار الشعب ذلك نحن مع خيار الشعب. مع خيار الشعب في ماذا؟ في كفره؟ في تنحية الإسلام؟ فما وصفنا نحن حينئذ؟ ما الوصف الذي ينطبق علينا إن كنا مع من ينحي الإسلام ويرفضه؟ لم يقف الأمر عند ذلك، وإنما اتسع نطاق الحرية في الاتجاهات الإخوانية المعاصرة ليشمل الدعوة بكل صراحة إلى الإلحاد والزندقة، بشرط أن تنشر تلك الأعمال الكفرية على نفقة أصحابها. خلاه ذم وعداه العيب وأزح. قال الأعمال المختلف عليها من حق صاحبها أن ينشرها على نفقته أو على نفقة ناشر خاص، ويقول فيها ما يشاء حتى ولو كان يدعو إلى الإلحاد. بل شارك في ذلك مرشدهم السابق، لأنه طالب الدولة بإعطاء الشعب حريته في الحركة والدعوة إلى الله، حتى إنه طالب بإعطاء الحرية في الدعوة إلى العلمانية والإباحية، وأن تكون الحرية للجميع. وانتهى القرضاوي إلى القول بأن المطالبة بإطلاق الحريات مقدمة على تطبيق الشريعة. قد يغتر بعض الأغمار ويصفق لما يسمع من كلامهم في الفضائيات والمنتديات السياسية من الثناء المستمر على الحرية وقبول التعددية الحزبية والديمقراطية بمفهوم تبادل الآراء والشورى، والحقيقة أن هذا الأمر لا يعرضه الإخوان من باب الحرية، لأنهم لم يعرفوا الحرية أبدا ولم يمارسوها، بل كانوا كالموتى بين يدي مرشديهم. إن كانوا صادقين حقا في دعوتهم إلى الديمقراطية ومنها حرية الرأي، فليغضوا الطرف عما أقول ولا ينطلقوا ورائي مسعورين بدعاياتهم المغرضة. أتحداهم إن طبقوا الديمقراطية في هذا الأمر، وإنما هو الخداع المحض. الحرية بمفهومها المطلق فيها ما يتناقض مع الإسلام وما يدعو إليه، فلا بد أن نعرف ماذا يقصدون بهذا المفهوم، مفهوم الحرية. الحرية عند الليبراليين لها مفهوم مطلق يبيح الكفر بالله، يبيح عبادة الشيطان. إن صرت ديمقراطيا فأبشر، سيدخل عليك ولدك يوما ليمارس في بيتك وتحت سقفك طقوس عبادة الشيطان. أبشر. تبيح الليبرالية والديمقراطية ممارسة الرذيلة والزواج المثلي، وقد أبيح الزواج المثلي في الدول الديمقراطية الغربية، صار الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة. هذا ليس بخيال ولا افتئات، هذه حقيقة. هذا مشروع عندهم، تبيح الديمقراطية وحرية التعامل بالجسد على حسب ما يراه صاحبه. يتزوج الرجل الرجل ويتبنيان ولدا، يقول للموجب أب ويقول للسالب أب، وتتبنى المرأتان ولدا، يقول للموجبة أم وللأخرى أم. هذا لا غبار عليه، إن اعترضت انطرت، من اعترض على هذا حوكم وعوقب، والعقوبات محددة. أتعترض على الحرية التي ينادى بها وينادي بها تبعا من يتبع كل ناعق بما ينعق به وهو لا يدري ما يخرج من رأسه؟ يا للشعب المسكين، إن الجماهير الكادحة إنما استلبت فاقتيدت من معداتها، من تطلعاتها إلى الرفاهية إلى الكماليات، لا لحرصها على الدين. وأما المسلمون فإنهم يقولون نلحس التراب ولا نفرط في شيء من الدين، نجوع ونضمع ولا نجد من الثياب إلا ما يواري ويداري العورة، ولا نفرط في الدين. وأما الآخرون فإنهم يفرطون في الدين من أجل الرفاهية والنعيم. إلى الله المشتكى. الدعوة إلى الإلحاد مباحة لا يعترض عليها عند الليبراليين الديمقراطيين. إقامة المنظمات والهيئات التي تتفنن في نشر تلك الدعوات الإلحادية مع تهيئة المجتمع لها بحجة أنها حرية شخصية، هذا حق من الحقوق التي يقدسها الفكر الديمقراطي والمجتمع الليبرالي. نحن نتوجه صادقين إلى إخواننا من الإخوان المسلمين، أتؤمنون بهذا؟ إن كانوا لا يؤمنون به فليعلنوا الكفر به على الملأ. هذا أمر ثابت كما مر في كتابات أبي الفتوح وعاكف وغيرهما، عندهما ما يدل على جواز فتح الباب لنشر الإباحية والعلمانية والإلحاد كما مر من كلامهم. ليس هذا من نهج الدعوة إلى الله، ولا هو من دين الله في شيء. لا شك أن مقصدهم من الحرية يرمي إلى نوع من الفوضى الداعية إلى تهييج المجتمع للتخلص من الدولة. وقد كان لو أرادوا حرية التعبير فقد كانوا يتكلمون، يكتبون وينشرون، وكانوا يسبون ويشتمون. لم يمنعوا من هذا ولم يمنعهم منه أحد. لو أرادوا حرية التعبير فلقد تحصلوا على قسط منها كبير، ولكن تبين من تقديم الحرية على الشريعة في دعواتهم مسائل ينبغي أن ننتبه إليها. أولاها أنهم يعتقدون أن فتح الباب للممارسات السياسية وإعادة الشعب أهم وأولى من تطبيق الشريعة. تلك هي الحرية التي يؤمنون بها من أجل الاستحواذ على المجتمع قبل أن يحكموه، حتى يكون المجتمع كله تحت تصرفه. وثانيها أنهم يسلكون هذا النهج تطمينا لطائفة معينة وكسبا لودها ولو على حساب الدين، مع أنهم كانوا يكفرون من يقول مقولاتهم التي يقولونها اليوم، كانوا يكفرونها في زمان غبر. فما عدا مما بدا. ثالثها أنه إذا كان المقصود أن الله تعالى خلق الإنسان قادرا مختارا وأن له كسبا مؤثرا يحاسب عليه يوم القيامة فهذا صحيح، ولا يجب أن يجبر الإنسان على خلاف ما يعتقد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن هذا لمن أراد أن يدخل الإسلام بدءا، فإذا دخل فينبغي أن تطبق عليه أحكامه. من بدل دينه فاقتلوه كما قال المأمون صلى الله عليه وسلم. لابد من الرضا واليقين لمن أراد أن يدخل الدين. أما إذا دخل فليس دين الله تبارك وتعالى بالذي يعبث به، ليس دارا يدخلها من يشاء ويخرج منها من يشاء، وإنما هو دين الله الذي رضيه لخلقه في أرض إلى أن تقوم الساعة. رابعها أنهم لم يعرفوا الحرية في تاريخهم قط، هم سمع وطاعة. لو أن إنسانا عنده اليوم أن صلاة الجمعة في غير مسجد باطلة ولا تجوز وينوي الجمعة، لا ينوي الظهر حتى ولو كان مسافرا يقصر الصلاة فيصلي ركعتين، والظهر في السفر والحضر يسر بالقراءة فيه في الأوليين والأخريين، فالجهر هاهنا والخطبة لأي شيء؟ صلاة جمعة في سفر، لا جمعة في سفر ولا تجميع في السفر، صلاة جمعة في خلاء في غير مسجد. إذا كان الفقهاء يقولون إن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع فتغلق مساجد الأحياء التي ليست من المسجد الجامع في شيء، ويتوجه أهل المحلة إلى المسجد الجامع، فلا تكون الجمعة إلا حيث يجمع بها. لو أن هنالك من يعرف هذا الحكم فيمتنع عن الصلاة على هذا النحو لأن صلاته باطلة، فلا هو بالذي صلى جمعة ولا هو بالذي صلى الظهر. أخبروهم بالحكم الفقهي، عليهم أن يعيدوا صلاة الظهر. من كان مسافرا يقصر ومن كان مقيما يتم. ومن العجيب أن المسجد قريب، قريب من الخلاء، ولا شك أن هنالك من سيشهد كما تشهد الحيض العيد، يعتزلنا المصلى، يشهدنا الخير وجماعة المسلمين. هنالك من لا يصلي أصلا ولا يعترف بالصلاة، وهنالك من ليس على الملة، سيقفون كما يقفنا الحيض في صلاة العيد. خامسها تقديم الحرية على الشريعة قول ناتج عن خلل بالغ في فهم الشريعة. يحتاج قائله أن يسلك في السنة الأولى من المرحلة الإعدادية الأزهرية ليدرس الفقه على الوجه الذي نسيه إن كان قد درسه، وعلى النحو الذي يعلمه إن كان قد جهله. وأخيرا نذكر قول الغزالي غفر الله له ونقول ما ردهم عليه. يقول في كتابه من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث الطبعة الرابعة لدار الصفوة في صفحة 220، يقول إن قيادة الإخوان الآن كتب ذلك أيام حسن الهضيبي حريصة على الأوضاع الغامضة والقرارات المريبة الجائرة، ثم هي مسؤولة من قبل ومن بعد عن الخسائر التي أصابت الحركة الإسلامية في هذا العصر، وعن التهم الشنيعة التي توجه للإسلام من خصومه المتربصين به، فقد صورته نزوات فرد متحكم كما صورت هيئة الإخوان وكأنها حزب من الأحزاب المنحلة تسودها الدسائس وتسيرها الأهواء. ما قولهم في هذا الذي قاله وهو مرجعية من مرجعياتهم؟ اسألوهم إن كانوا ينطقون. وأما نحن فلنا علماؤنا من أهل السنة والجماعة الذين يأخذون الكتاب على مراد الله والسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء يفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحسن ختامنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما إنه لا مجال للاتهام بالعمالة اليوم، ولا بالنفاق لنظام سقط، ولا لرئيس تخلى وذهب. ولو كان للنفاق والعمالة موضع لكان لمن غلب، فإلى الله المشتكى وهو المستعان عليه التكلان. سئل العلامة الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله: إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا هكذا مظاهرة تسمى عصامية سلمية مع ضوابط يضعها الحاكم، ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل ويقولون: نحن ما عارضنا الحاكم ونعمل هذا بإذن الحاكم فلم نخرج عليه، هل يجوز هذا شرعا مع مخالفة النص؟ الجواب: عليهم باتباع السلف. إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر. ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي إلى الفوضى، لا من المتظاهرين ولا من الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض أو الأموال وإما على الأبدان، لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما يفعل. فالمظاهرات كلها شر سواء أذن الحاكم أم لم يأذن. قال ذلك في لقاء الباب المفتوح في الشريط رقم 179 الوجه الأول: من الفتنة الخروج في مظاهرات أو اعتصامات في الساحات أو إضرابات عن العمل أو الطعام. هذا نوع من طرق الإنكار العصرية المستوردة من الكفار الشيوعيين خاصة، يسلكها أصحابها تعبيرا عن سخطهم على دولتهم وطلبا لتحقيق ما يريدونه منها. والذين يؤيدون هذه الطريقة يحسبونها من الجهاد في سبيل الله، لأنهم يزعمون أنها وسيلة ناجحة للضغط على الظالمين من أولياء الأمور. هم عادة يسلكونها لأنهم لا يملكون الشجاعة الأدبية لمخاطبة المسؤولين وجها لوجه، فمنهم من يخاف بطش الدولة لو واجهها على انفراد وفي ستر كما هو المأمول في الناصحين بصدق، فبدلا من أن ينصحوا لها عندها متحملين في ذلك النتائج في سبيل الله مهما كانت، فإنهم يؤثرون الصياح من بعيد ويشركون معهم أعدادهم الهائلة ليحتموا بها أو يقتسموا معها الغرم لو كان ثم غرم. فإن هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الجهاد فقال: كلمة حق عند كلمة حق عند سلطان جائر. قد يحسب أقوام أننا ندافع عن الفساد، حاشا، فأنا الذي قلت إن الفساد قد فسد، وأنا الذي قلت إن الكلاب قد فسدت بتحالفها مع الثعالب، فقد كانت الثعالب قديما إذا عدت على قرية لتستلب منها دجاجها وأوزها أطرتها الكلاب أطرا ففسدت الكلاب وعقدت معاهدة مع الثعالب فنامت مغمضة عينا مفتحة عينا حتى تقضي الثعالب نهمتها وتفسد في الحظائر إفسادها، تأخذ ما تأخذ وتدع ما تدع يلقيه أصحابه فتأكله الكلاب. حتى الكلاب فسدت، لا مجال للمزايدة في مثل هذه الأمور، ولكن شر الشرين اجتنب، خير الخيرين تمسك به، إنها معركة الهوية. إياك أن تنسى هذه، هي مرحلة مفصلية في تاريخ الأمة الإسلامية كلها. كما قال الرئيس الأمريكي: إن الذي يحدث الآن في مصر سيغير لا مصر وحدها وإنما العالم كله، وقد صدقك وهو كذوب. وذكر أن ما وقع في مصر، وما الذي وقع في مصر؟ شعب انقلب على حاكمه، حاكمه منه، ليس على ملة سوى ملته، ولا من جلدة سوى جلدته، ولا هو ناطق بغير لسانه ولا محافظ على غير أرضه. وقع ظلم وفساد واستبداد، قام الشعب فسيأتي بنظام على غرار النظام؟ لا، لأن الأمر لو كان كذلك ما قال إن الذي وقع في مصر كهدم سور برلين. وهذه الإشارة معناها اجتياح الرأسمالية الديمقراطية الغربية لدول أوروبا الشرقية الشيوعية. فانهيار السور في برلين معناه اكتساح الغرب لكل ما عليه عقيدة الشرق الشيوعية. سقوط النظام في مصر كانهيار سور برلين إذن هو اجتياح الغرب بشركه وإلحاده وكفره وديمقراطيته وإباحياته لدين الإسلام العظيم. تحويل مفصلي محوري في تاريخ الأمة. في عام 1924 سقطت الخلافة العثمانية، ظلت الدول الإسلامية إسلامية إسلامية، لم يتغير شيء. النظم الحاكمة تدين بدين الإسلام، ودساتيرها تنص على أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للأمة، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للأمة. وإن وقع ظلم، حتى لما وقعت الحركات التحررية الثورية لم تخرج في جملتها عن هذا الخط. وأما اليوم فيراد أن تتحول الأمة إلى جهة معاكسة، وأن تدع إسلامها ولغتها. لغتها عقيمة، ليست بلغة العصر، ليست بلغة العلم، لأن أبناء الأمة فرطوا في ثوابتها. نعم، إن الدولة اللقيطة من الشرادم الممزقة والفلول الكاسحة بالفساد للعالم بجراثيمها، إن الأمة اللقيطة تدرس الطب والفلك والطاقة النووية وما شئ من علوم المادة باللغة العبرية، وهي لغة ميتة ليست لها قيمة، وليست لهم حضارة، ولا كانوا يوما مشاركين في مدنية، ولكن بالدأب والجد لأنهم يتحركون على نصوص الكتاب المدنس كتابهم، على نصوص العهد القديم. وأما كتابكم المحفوظ من بين يديه ومن خلفه لا يأتيه زيغ ولا زيادة ولا نقصان، فقد جعله المسلمون وراء ظهرهم، جعلوه واتخذوه ظهريا وتنكبوه، فلم يلتفتوا إليه حتى آياته التي تقضي بأن يحكموا دين ربهم في أنفسهم، في مجتمعهم، في أموالهم، في أبشارهم، في دمائهم، في أعراضهم، في معاملاتهم، لم يلتفتوا إليه. فهذه مرحلة المراحل في صراع الأمة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم وشرفاء من هذه الأمة على مستوى المسؤولية. لم تمر قط في تاريخها، ولا في أيام التتار، ولا في أيام الصليبيين، فإن الهجمة العسكرية كانت تجعل الأمة مضمومة بعضها إلى بعض، متحدة فازعة إلى دين ربها وسنة نبيها. وأما اليوم فالفساد كله يصنع بأيد مسلمة، بأيد عربية في مصر، بأيد مصرية وفي غيرها، حيث كانت بحيث كانت، فإلى الله المشتكى. القيام بالمظاهرات في البلاد الإسلامية فتنة، لأنها تخالف الشريعة من أوجه، منها أنه يدخل تحت حكم الخروج على ولي الأمر بالتضمن، لأنه يدخل تحت معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، مات شهيدا. رواه البخاري ومسلم. في المظاهرات خروج من السلطان بآلاف الأشباط، بل هي عادة تحريض على الخروج عليه. نقل ابن حجر رحمه الله، ولا يقال هو سلفي من زمرة السلفيين، عن ابن أبي جمرة وهو صوفي معروف قال: المراد بالمفارقة، يعني قول النبي من خرج من السلطان، المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبه، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. هذا وجه. وجه آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الظلم من بعض الولاة ولم يرشد إلى هذه الوسيلة، كما في الحديث الذي مر وكما في غيره مما هو في معناه. فهل هي خير ونسيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غفل عنه فجاء الشيوعيون وعبدة الصلبان فهدونا إليه؟ حاشاه، فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يخف عليه شيء من الخير لأمته بعد أن علمه رب، لسيما إذا كانت وسائله متوفرة في وقته صلى الله عليه وسلم ولم يلجأ إليه، فهو من أبين الأمور على عدم اعتبارها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه، لا يستبطئن أحد منكم رزقه. إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. رواه الحاكم وصححه الألباني. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالطرق الناجعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يقصر في تبليغها أمته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وتمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. لما سمع عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة هذا الحديث من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. نسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بأمور ديننا، إنه على كل شيء قدير. الثالث من الوجوه أن المصلحة في هذه الطرق ملغاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلجأ إليها مع توافر وسائلها في وقته صلى الله عليه وسلم وقيام المقتضي لها، إذ هي ترتكز في وسائلها على الثروة البشرية، وأما قيام المقتضي لها فلأنه صلى الله عليه وسلم ظلم هو وأصحابه أيما ظلم، وعذبوا وقتلوا وحصروا في شعب عامر 3 سنوات لا يتعامل معهم في قليل ولا كثير، حتى تردت حالتهم المعيشية إلى أن يبول أحدهم على جلد بعير بال ثم يأخذه ويغسله ليحاول إسكات بعض جوعه بمضغه، وأخرجوا من وطنه ومنعوا من الرجوع إليه ومن عبادة ربه عند بيته الحرام كما في صلح الحديبية. ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ بشيء من ذلك. إذن إذا كان السبب المحوج إلى هذا أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله لكن تركه الرسول صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموت، وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحداث، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة وأن فعله ابتداع في دين الله رب العالمين. هل يقول قائل ما قال جند الشام لما قتل عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قالوا إنما قتله من أخرجه، لأن من دعا فعليه تبعة ما دعا إليه. ثم هذا العمل مستورد من الكفار، وقد جاءت الشريعة بالنهي عن موافقتهم في هديهم، فكيف يكون أولى بالرسول صلى الله عليه وسلم وأمته من يترك إرشاده صلى الله عليه وسلم ويسترشد بهدي الكفار؟ وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من عمل بسنة غيرنا، ليس منا من عمل بسنة غيرنا. أقوال أهل العلم متفقة على تحريم هذا الأمر وتجريمه، ففيئوا إلى الحق عباد الله، ولا تستفزنكم البدآت، احذر البدآت، فإن الفتنة إذا أقبلت علمها كل عالم، وإذا أدبرت علمها كل جاهل، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذا مر الأمر لطيته وامتد الخط على عوجه لا استقامته سيتخالف الناس، سيرفع السلاح، ستراق الدماء، سينعزل أصحاب الآراء بعضهم عن بعض بعد أن تهدأ الفورة وتسكن الثورة ويفيء كل إنسان إلى معتقده، ثم يتخالفون لأن القلوب متخالفة، ثم يدب الشقاق ويقع النزاع ويقع الالتحام بالسلاح والأبدان وتراق الدماء وتسلب الأموال وتقطع الطرق ويصير المشهد كما في الصومال. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يؤمن وطننا من كل فتنة وسوء، وأن يثبت أعداء سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يذلهم وأن يدخلهم أقماع السمسم، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله رب العالمين أن ينجي وطننا من الفتن وجميع أوطان المسلمين، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجمعنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.